السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات الطيبة التي ذكرتها كلها فيها فضل. سبحان الله، تنزيه الله، بكل تسبيحة صدقة، الحمد لله تملا الميزان، ولا اله الا الله هي كلمه التقوى التي يتقي بها العبد النار، التي يستسلم بها العبد شفاعه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الله اكبر، يا صدقه، لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه. بارك الله فيكم وحفظكم الله. أكثر من ذكر الله تعالى. وكذا لا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة لله إذ الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. استعيذ بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول: متى نبدأ صلاة التهجد؟ نبدأها من أي وقت، لكن الأفضل أن تخص العشر الأواخر بما لا يخص به غيرها، لأن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ آلة وشد مئزر. يعني الاجتهاد العشر الأواخر خص بمزيد من الاجتهاد. بارك الله فيك. شكر الله ثم لك يا أخت رقية. هل الجنين زكاة فطر؟ ليست الجنين زكاة فطر. جزاك الله خير يا حمادة. السلام عليكم. تفضل. بالنسبه للسؤال، دلوقتي عندنا في المساجد في القريه قبل المغرب بيشغلوا قران كده اللي هو في البلد بيشغلوا، تمام؟ ايوه. وبالنسبه للناس، بالنسبه للراجل ده في ناس بتقول انه شغال المغرب في وقت المغرب، وفي ناس بتقول لك لا القران ما بيفتحش بدعه. الامر واسع في هذا الصدد. اما نقول نحن سئلنا هل فعل ذلك النبي؟ قلنا لم يفعله. وهل كان الراديو موجود؟ هل كانت الميكروفونات موجوده على عهد الرسول؟ لم تكن موجوده. المهم مع الاجتهادات، ولا ينبغي ان نتشدد في مثل هذا الكلام. قلت الامر فيه ساعه، يعني لا تنشئ مشكله من اجل ذلك. لفظ ايه؟ اللي هو الشيخ. يا اخي يعني عفوا، اللي يعمل كده في بلدكم قليل الادب ولا محترم؟ يا اخي لا تشغلنا. يا حبيبي لا تسلم بكلام السفهاء في أشياء مردودة للأعراف. تصبر علي بس يا أخي في شيء مردود إلى الأعراف التي بين الناس. أنت رجل الآن فقور، هل إذا أنت اشتريت بصل وفسيخ وجيت في وسط الشارع وفرشت أنت وزوجتك وأولادك وبناتك وتجيب البصل وتكسر باليد وتاكل الفسيخ، حرام؟ لكن يليق بك؟ أنا قلت حرام بس أنا أتكلم عشان أكل البصل كلمة، يعني يعني أنت ترضى تعمل كده في الشارع؟ ليه؟ لماذا؟ يعني في حاجات مردودة للأعراف وتهينك أمام الناس. إذا أنت مشيت في الطريق وأتيت بجلاتي آيس كريم ومشيت تلحس في الشارع قدام الناس، يليق بك؟ رجع إلى العرف التهجير والعرف. بعدين العرف السائد عندنا يفهم أن الشخير المتعمد قلة أدب وسوء خلق. في بلدكم كده ولا لا؟ السلام عليكم يا أخي. السلام عليكم. تفضل. بارك الله فيكم وفي عملكم، تقبل الله منا ومنكم. الله يبارك فيك وإياكم. حبا كبيرا شيخنا. حبك الله. سؤالي فضيلتك، بواقي الأكل اللي بتفضل من هنا في رمضان في الأيام العادية، أنا كنت بحرم أرميها، يعني المدام يعني زوجتي تقول لي أرميهم كلها، لا حرام ترميهم. فهل لو رميناهم ده شيء يعني غلط أو علينا ذنب؟ هترميهم فين؟ ايه الباقي؟ باقي من الاكل، باقي رز، باقي طبيخ، باقي المهم القطن، المهم الدواب، الدجاج. ولك في كل ذات كبد غطة نشر، لك في كل ذات كبد غطة نشر. لكن يعني اقصد القطط ممكن تاكل لحوم لكن مش تاكل رز، مش تاكل طبيخ. في فراخ تاكل الرز. الله يسلمك. المؤمن اللي يجوز يا مؤمن، الله يهديك. اللي يجوز شيخ تعرفي سمبلوين يا محمد ناصر عمان. على أي حال من أي كان، ننصح الإخوة الأئمة أن يرحمونا من إطالة القنوت في الصلاة. هم يظلمون الناس ويستعذبون دعاءهم، يعني يهيئون الناس مبسوطة والناس تعبانة، تسجد وتركع، يجلس يخبط نصف ساعة ويفكر. اللهم أذل الشرك والمشركين، لخبط برحمتك يا أرحم الراحمين. كل دعوة بعدها برحمتك يا أرحم الراحمين، حتى يفكر في الدعوة التي بعدها. طالع دينا ليس تعالى شأن الرسول أبدا في الخنوط. بارك الله فيكم، ارحمونا يا أئمة المساجد، ارحمونا ارحمكم الله. أصبح كثيرون يحملون هم قنوتكم في الصلوات وتأتون بأدعية الجنائز وأدعية الاستسقاء وكل الأدعية في قنوت الوتر. اجعل الناس تدعو ربها في سجودها أفضل لكم. بارك الله فيكم. عملة البيتكوين عملة باطلة ولا أساس لها، ابتعد عنها. السلام عليكم. سلام. أتعملوا مشروع فين؟ مالك مالك من الحلال. لأن المشركة هذه تقول لأنه يتوب عن السجائر ويتجه للنعم، لكن نخشى عليك بس من شؤم معصيته أن الله يسيئه بخسارة فتحد عليكم الخسارة معه. نقول مشاركة الكفار. نقول مشاركة الكفار في الناس. السلام عليكم. الله يبارك فيك. تفضل. مجبر او مختار؟ لا هو انا مختار. مختار انصحك بالبعد. سلام عليكم. هو بتاع معاك. انصحك بالبعد اذا كنت مختار. سلام عليكم. تحية المسجد مستحبة يا طارق بن حسني وفقك الله. النبي عليه السلام لما سأله سائل ماذا فرض الله علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال 5 صلوات في يوم الليلة. قال هل علي ما يضر؟ قال لا إلا أن تطوع. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق. السلام عليكم. حبك الله لله. ايه دعاء ليلة الجمعة؟ ذكر الاخوة الخضر. الصلاة احسنت. صلاة ربي وسلامه على النبي محمد وعلى اله. حوالي 3 كيلو. نعم. قليل من بعض. طبعا صار رز اكبر. اثقل اثقل. الساعة كواحدة حجمة متحدة. يعني مش فاهم كلامك. يعني اخو فقير ولا غير فقير؟ طيب المشكلة انك تعطيني. هل ينفع الطلاب ايه؟ يجوز للاخ ان يعطي الزكاة لاخيه الفقير. زكاة الفطر تقول المدينة من يحتاج المال عنده في الطعام. لا زكاة الفطر تخرج كما بيانها النبي صلى الله عليه وسلم يا أحمد بن مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك أنا معي مبلغ من المال وأكمل الإرباط وأعطيته واحد فرد علشان يشغل معاه. أي. وعرض عليه الحول. ماشي. كل يعني هو لسه ليه مستغربات اللي عليها كل يوم وطلع كل جائز. يعني جائز انتظر اسبوعين او شهر كمان واخد الفلوس وبعدين اسدد الزكاه. عندي شقه ليس عليها زكاة. ما رأيك في كتاب 100 من عظماء الإسلام غير مجرى التاريخ؟ ما أعرف من هم المئة هؤلاء. ما قرأت الكتاب. السلام عليكم. الحمد لله. بارك الله في حضرتك ربنا يسلمك. وإياكم الله يسلمك. بارك حضرتك بالشتاء وصباح الخير. الله يوفقنا وإياك ثبتنا وإياك. سؤال يتصل مع حضرتك عن سؤال بس. تفضل. دلوقتي احنا كمبرمجين بنتعاقد مع شركات عالمية تنتج التأمينة ان احنا نزرع لهم التأمين الأساسي في الأرض اللي هي التأمينة بتنزل في السوق. يعني أنتم تأتون بالتقاري عن البذور التي تبذر في الأرض لها مواصفات خاصة. الآن أنت تأخذ التقاري منهم. صح؟ تقاري خاصة غير موجودة في مصر. وهم متحكمون فيها. تزرع في وعليك. تزرع في أرضك. وبعد أن تزرع في أرضك ماذا يتم؟ في سؤال، هل هم يتفقون معك على السعر قبل الزراعة أو السعر الاتفاق يكون بعد الإنتاج؟ يعني يسلموك التقاوي ويقولوا لك عملك فقط مبني على أنك تضع البذور في الأرض وتأتينا بالناتج. تقول فلوس، أنت تأخذ فلوس منين دلوقتي؟ ما هو بياخد الناتج مقابل سعر مثبتينه وقت التعاقد. وأنت عارف السعر. وأنا عارف السعر بالفعل. وراضي به. مضطر به. أنت مش مضطر، أنت بإمكانك تلغي الاتفاق معه من الأصل. هو أكثر من كده. لأن السعر التقدير العادي بعيد جدا. يعني ما تقولش انا مضطر، لا لا، ان النافع اضطرت لهذا، النافع اضطرت لهذا. لا يحق، لأن المؤمنون عند شروطهم. مش أنت موافق على الكلام، هم ما ضربوك يعني. هم أحسن من غيرهم في السعر. السلام عليكم. على من تجب زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين طبعا. هل يجوز أن أصلي الوتر 3 ركعات بتشهد واحد بتشهدين؟ السلام يجوز، لكن اتقاء في بعض العلماء يحسنون حديث لا تشبه الوتر بالمغرب، لكن الله ضعيفا، لكن عموما ابتعد عن خلافات، ابتعد عن خلافات. بارك الله فيك يا شيخ سيد البدوي حفظك الله. نحن نعبدون حسب المادة من الأصل، لا يتعامل معهم. كما أقول أنا مضطر لأنهم أحسن الأسعار، فكيف أحسن الأسعار وظلموه؟ كيف ذلك؟ لو تشق هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة إلا إذا مر على المبلغ حول من تسلمك إياه فكنت ورثتها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. اسأل. يعني أخوه امرأة ماتت، زوجها ورث ربع منها، ما المشكلة؟ يعني المرأة التي ماتت، ايوه ممكن يختص صح كلام الولد أكل حق والده، والده له ربع من الزوجة، والولد أكل حق والده. الحقوق لا تسقط التقادم. السلام عليكم. سألت عليا شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما السؤال؟ يعني طبيب أخطأ في عملية جراحية عملها لامرأة بما يسبب لها العقم الدائم. أي هذه قضية تعرض على طائفة من الأطباء وبعض علماء الشريعة ويغرم قدر الضرر الذي ألحقه بها بعد التقارير واستماع الأقوال منه ومن أهلها. السلام عليكم. التبول في حوض الحمام والوضوء في نفس الحوض. حوض الحمام. التبول كيف تتبول فيه؟ تصور الوضع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف الشيخ؟ الحمد لله طيب. وياك تفضل. سمعت عن الشيخ انا ربنا انا ابويا وامي متوفين ربنا يرحمهم وربنا كرمني وعملت كل واحد فيهم عمرتين. نعم. وانا كنت حكيت عنها. طيب. وانا قدامي فرصه انا شغال في السعوديه حاليا. طيب. قدامي فرصه وحيده ان انا اعمل كمان حاجه. هل اسال حضرتك اعملها لوالدي ولا لوالدتي ولا اعملها لنفسي؟ هما حج الفريضة أم لا؟ لا لم يحج الفريضة. لم يحج الفريضة. وأنت حججت عن نفسك؟ أنا حججت عن نفسي. ممكن تحج عن واحد منهم؟ أحج عن أبي ولا أمي؟ كل الناس. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل. تكلمنا عن يعني ما هي المهام التي تستهدف الناس في كل مرة يعني من كل مرة كل مرة أو الناس يعني الناس اللي تعمل الناس في كل مرة تعمل. أيوة السؤال. أنت جمعتها لتفطير الصائمين جمعها لتفطير الصائمين في مدينة الآخر. يا أخي الكريم أنت اصبر بس لا أنت جمعت المال لإفطار الصائمين امتلأ مسجدك بالخيرات وهناك مساجد أخرى ضعه في إفطار الصائمين بارك الله فيك. يجوز قول بسم الله والتشهد في مقام الاستماع يجوز. ما عندنا ما يمنع. حديث النهي عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة لا يثبت. السلام عليكم. الحمد لله. وياك تفضل. لا يجوز، لا يجوز أن تشتري بزكاة المال لحوما. قطع مال اللي إذا كان الفقير سفيها فاشتريت له قوتا اللي يأكله عموم الناس بسعر أعلى مما يشتري هو به. نعم ذهب الزينة عليه زكاة يا أحمد. وما عندنا أي دليل ثابت يسقطه، إنه بعض أفعال الصحابة وليس بدليل قاطعي. ممكن تأويلها. زكاة الفطر تأخذ من الأصناف التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الاعتكاف في المنزل؟ ضرورة تدعون إلى ذلك. ماذا نصنع؟ أغلقوا المساجد في وجوه الناس. والله الرجل يريد أن يعتكف في منزله لكنه ينزل لصلاة الجماعة والجمعة. نفس هذه طاقته وهذا وسعه. والله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تركت زكاة عن مالي. السلام عليكم. أنا الصباح على عليه الحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نشكر. تفضل. أنا بحريت في كلية الطب ولدينا كتاب في مادة معينة فيكتبهم يعني للكلية للمكاتب اللي حول الجامعة فهناك يكتبوا مبالغ فيه فشفت لدينا وطبعا ببعثه وبيعني نصف الساعة تقريبا. هذا يجوز أن تشتري منه؟ لا، إذا كنت مسرا لا تشتري منه لأن هذا سرق حق الناس. المؤلف له حق وتكلف من يصفون الكتاب يجمعونه على الكمبيوتر وأخذ الكتاب دون مكد وباعه مبرا به البائع الأول. لا يجوز. الكلية طيب عفوا الدكتور المؤلف منع أو لم يمنع؟ هو مشروع بتاعتي لم يمنع لم يمنع خلاص إذا لا معنى لسؤالك. نعم إذا لا معنى لسؤالك. هل مريض الدول المكلف إذا كان في عقله ويستطيع أن يعي ويفهم ويمتثل يكلف وإلا إذا كان فاقد العقل فهم درجات لا يكلف. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. المال هذا زكاة المال. نعم نعم. هذا كلامك. ما قيمته 97؟ ليس عليه زكاة. لا تجزي على ما اختاره من اقوال العلم والعلماء. الافضل الالزم. طيب من يمنعك من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الجنين ليس عليه زكاة. ليس عليه زكاة. شخص أعطى لي مبلغ صدقة لتوصيل شخص آخر لما توصل هذا الشخص هل يجوز تعطيها لأي شخص؟ لازم تستأذن الذي أرسلك، استأذن الذي أرسلك. زوجي اقترض باسمي فمن يجب عليه السداد؟ المقترض. السلام عليكم. اتفضل. هل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون؟ يمن الأصنام. اسألوا كبيرهم يعني إن كانوا ينطقون، إن كان ينطق واحد منهم فهم ينطقون. اسألوهم إن كانوا ينطقون. الآية الكريمة بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوا الآلهة من كسر أباكم؟ من كسركم؟ من دمركم؟ ممكن ينطق الواحد ربي جماعة أحيانا. سمعك الله. هل يجوز ذكر الزوج يركبني من اسكندرية وينقذني في الطائرة إذا دعت الضرورة إلى ذلك؟ السلام عليكم. تفضل. الله يبارك فيك. هو إذا كنت ناوي تقوم من الليل تؤخر الوتر إلى آخر الليل الأفضل. صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشيت الصبح فوتر واحدة جعل آخر صلاتكم من الليل وترا. ممكن تقوم ركعة بعد ما الإمام يصلي، مش مشكلة. ممكن تسلم معه وتصلي مثنى مثنى. تفضل. بعد العشاء إلى الليل. كيف شئت صلي 100 ركعة ما عليك أي مشكلة. قد يستفيد فاستمر. مرحبا بك يا عمر بن مرحبا بك يا وسهلا. السلام عليكم. هل يجوز قول بسم الله والتشهد للوضوء بعد الصلاة في مكان الاستحمام؟ نعم. يجوز أن أقول يا من المتبع حالي ويا سؤالي ليس وفق السنة، وما قل عن إبراهيم عليه السلام أنه في النار. حتى جبريل قال يا إبراهيم لك حاجة؟ قال منك فلا. قال فمن الله؟ قال علمه الحالي ويا سؤالي لا أصل لهذا الحديث ولا أعلم له سبب سندا. Why is it? مكتب معين يسمح بارك الله فيك يا محمد. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. وإياك وإياك وإياك. والسمعين والسمعات. أنا رحت في رمضان ذبيحتين في إحدى الدول الإفريقية، ووهبت نية الذبيحتين دول لحمامي وحماتي وهما من الأموات. طيب الله يكرمك. ربنا يبارك. لا يجوز. لا يجوز شيء. طيب يا شيخ، كيف اتحرى الفقير والمسكين وفي الايام دي وانا مش لاقي حد، يعني ما اجد من الدخول المسلمين، فاجد دلوقتي والمسكين اللي حواليا اللي عايز يجيب تليفون واللي عايز يجيب رسامه. على كل حال مساله الفقر نسبيه. نسبيه يعني ترجع لحال كل بلده. يعني في السعوديه مثلا الذي من اجل سياره تمثيله تظل فقيرا، لكن في مصر ليس كذلك. اجتهد قدر الاستطاعة وان عجزت توكل غيرك على اخراجها. ان السنه ان نقول عجل غير اجل، نعم يجوز صلاه الاستطاعة مع النبي ذلك، اللهم كنا غير المضيف طبقا صح عجل غير اجل. السلام عليكم. سأل. سيكون صاع رز فيه والباقي صدق لهم. شيء مشكلة. يعني الرز هو المعتاد اللي هو قوت الناس كلها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أبو الأنبياء الذين من بعده والمشركون كانوا يعرفونه أكثر من معرفتهم بنوح عليه السلام، لأن منهم من نسل قريش ومن نسل إبراهيم. العرب مستعربة نسميها عرب، لكن النبي قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى من بني هاشم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ثلاثة كيلو إلا ربع من الروس. ثلاثة إلا ربع من الروس. ثلاثة إلا ربع من الروس. تقريبا. نعم. وإذا أردت أن تحتاطي تخرج ثلاثة كيلو. من كل شيء. من كل شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يا سلام. هو الحديث الصحيحة في ليلة القدر. يعني النبي قد تمسوها في 9 يبقين، في 7 يبقين، في 5 يبقين. في 3 يبقين بعض الحديث الأرض في الليل الليل هاي كافتي إلو صورة لا النبي عن كافتي في الصلاة الكافتي في الصلاة والكافتي في أثناء الصلاة والكافتي له صور منها أن تضم الثياب بعضها إلى بعض بما يجسد العورة أثناء السبوع ومن التشمير تشمير هذا الثاني يزرع البطن وبطن الوجه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخ مصطفى هل هذا السلام عليكم. السلام. نعم ماذا عندك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل. تفضل. الحمد لله. تفضل يا حبيبي. وبعد ذلك امرأة تزوجت من رجل ثم طلقها فتزوجت برجل آخر نعلم هذا نعم الشيطان نعم التكرار ولا تتكرر الشيطان عن ممكن يكرر الإفساد لا تخص لا تخص لا خسر علينا لا الله يرضى عليك خلاص لا تتكلم بعد الحلم تتعوذ بالله من شره تدخل عن يسارها 3 صلي ركعتين لا تحدث بذلك أحدا وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله أحبك الله الذي أحببتنا له تفضل سؤالك باختصار لا لا ستغسل العضو وتغسل ما أصابه لأنه نجس إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت لا يصلح إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت لا يصلح. طبعا هناك حديث نعم حديث منازع في صحة بعض النزاع، لكن له عدة طرق وبعض العلماء يحسنه بمجموعها. أحبك الله لرحمتنا في زمان جامد. طبعا عندنا بشر. صاحب اتباع الدليل الآية والحديث. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن يا شيخ. عبد الرحمن ابن من؟ يعني من الأيد من المنصورة؟ أيوة. وبعد ذلك يا عبد الرحمن ماذا تريد؟ أهلا بك. غزوات النبي عبد الرحمن. نعم. لا مش بدي شرح السيرة على اليوتيوب. ما نعم موجود على اليوتيوب. الله يبارك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا اختي. هل ينفع اطلع زكاه الفطر من دلوقتي ولا لازم ليله العيد؟ ينفع من الان لكن ليله العيد افضل. تمام. طيب عندي 30,000 جنيه يعني زكاه المال عنه قد ايه؟ 1025. 30 في 25 750. طيب ومن قبل كده من كم أسف تتطلع الزكاة؟ الزكاة إذا بنيت على نصاب الذهب ليس عليك زكاة، لأنه يبدأ من 97.2 جرام من الذهب، وفلوسك لا تكفي لها. إذا بنيت على نصاب الفضة عليه زكاة، لأنها تقريبا 600 جرام فضة، وفلوسك أكثر من ذلك. فإذا أردت الأفضل ابني على نصاب الفضة وخذ 750 جنيه، وسيبقى لك 29,250، وربك ما ينتفع بشيء من صدقاتك إنما هو لك ثم الفقراء. وياك مرحبا بك يا شيخ وليد يا ابو الناس، وفقك الله. هذا لقب الناس هو ابو الناس على الحقيقه، اذا اردنا بالناس فئه معينه صغيره وما اولاده اولاده من الناس. والناس آدم عليه السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يوفقنا. تفضل. يا رب اجعلنا وياك كذلك، واجعل اولادنا وياك كذلك. بس من اولها بكلمه كان بخدمه وصوت ذلك الامر، يعني انا ما عنديش معرفه علميه بان انا كده. حاجه ثانيه عدم وجود الجهه الديوانيه قبل ما تفتح شركه المحمد. الحاجتين انا بتكفر عنها، وعايز من حضرتك الله يبارك فيك. مين قال لك كده؟ بس عفوا صبرا صبرا، أليس في الإسلام أمر بمعروف ونهي عن المنكر؟ بيقولوا خاف على نفسك يعني. خاف يعني كن جبانا يعني. كن جبانا. لا أنا مثلا لو أنا طيب ثانية استنى ثانية، مش في الإسلام كنا في الإسلام جهاد في سبيل الله ولا في شيء؟ فيها جهاد من صور طبعا، جهاد بالسيف وجهاد بالكلمة وجهاد على حسب الظروف المواتية والأحكام الفقهية المتعلقة بذلك. سؤال آخر، الإسلام أنا أعرف قضية، قضية الذين يقصرون الإسلام عن الصلاة والصيام، أليس في الإسلام نهي عن الربا؟ طيب أنا أقول لك ناحية علمية، أنت من أي بلاد؟ من أي بلاد؟ طيب أنت حافظ القرآن؟ لا. اكتاب في حفظ؟ لا. أنت تقرأ في سنة الرسول؟ عندك كتب في السنة؟ لا، ما عنديش. لو خرجت أنا في الدنيا ثاني ممكن تقرأ، ممكن تقرأ كتاب رياض الصالحين. بس نشوف كلام رسول الله أسهل، كلام رسول الله سهل، كلام رسول الله سهل، كلام الله سهل. فيجيب لك كتب في التفسير، إذا توصلت ما أرتب لك هدية كتب علمية كلها تضوح على كتاب لجنة رسول الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. أحمد بن عثمان. صح؟ ولا مش ابن عثمان؟ تعلم من ذكر اسم والدك ليه؟ أحمد بن عثمان. أنت تتبرى من أبوك، مش أنت ابن عثمان ولا لا؟ أكيد مضبوط يا أحمد بن عثمان، الرسول محمد بن عبد الله، عمر بن الخطاب. مرحبا بك يا أحمد بن عثمان، مرحبا بك يا أحمد بن عثمان، وهنيئا لك بسكنى مكة المكرمة. أدعو لنا الله يوفقنا إياكم. سألني عما بدا لك يا أحمد بن عثمان. الله يرحمها رحمة واسعة يا رب. عليك عليه السلام ورحمة الله وبركاته. الله يوفقنا وإياك، دعونا بالتيسير، الله ييسر لنا المغفرة. يا رب يا رب يا رب. السلام عليكم. شكرا يا شيخ أحمد بن عثمان. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. نعم. بل والله أنا ما سمعته سماعا يكون لي فكرة واضحة تامة عنه، إلا أن أسمع عنه أنه يدرس المذهب المالكي باتساع، نسأل الله لنا ولا التوفيق، لكن كتقرير نهائي ما سمعته السماع الكافي ولا قرأت له القراءة الكافية التي تعطيني انطباعا عما عنه. نسأل الله لنا ولك ولا التوفيق. ضال رجل زائر، رجل زائر أمره إلى الله، طريقة الحساب كيف يعمله ربه والله أعلم، هل هو من أهل الأهواء أم من أهل الجهل؟ نعم؟ لا لا يصل إلى الكفر. الشبهة التي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وفي عمرك وعلمك أنت الآخر. نعم. ما عملك أولا؟ ما عملك؟ نعم. السلام عليكم. الفطر لها عمره 13 تخرج لها زكاة الفطر. نعم الصغير والكبير زكاة الأنثى. حكم الأنكر الحديث المتواتر ضل يا هريرة. حديث سعد بن طارق لما قال لأبي يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان هل كانوا يخلطون في الصلاة؟ قال أي بني محدث سند محسن. وإن كان العقيلي تكلم في هذا الحديث أضعف رواية سعد بن طارق عن أبيه لكن الترجيح النهائي أنه سند حسن. لكن من ناحية المتن من علم حجة على من لم يعلم والمثبت مقدم على النافي فهو نفى وهو أثبت. قنت الرسول قنت أبو بكر قنت عمر قنت عثمان قنت علي كلهم قنتوا فعلمه ليس بحكم على كل أفعال رسول الله. بارك الله فيكم. قطط العين والأنف في نهار رمضان إن استطعت أن تتقيها للمساء بعد المغرب فهو أفضل، إن لم تستطع استعملها أكمل صيامك. بارك الله فيك يا شيخ محمد القاضي ولك بمثل ما دعوت به وأهل بيتك وذريتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل وفيك يا رب تفضل. ضموهم إلى بعض وبعد ذلك انظر قيمتهم قيمتهم هل تساوي 97.2 مليار 21 أم لا؟ واثنين من عشرة. نعم. وين وتسعة؟ وين؟ عفوا. لا لا ضمها كلها فلوس حتى لو ما فلوس تقضية وبيتها. الله الله يتمنى لنا عليك في السماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وياك تفضل. نعم نعم. أنت شغال في شركة وبعدين ماذا ما الذي يحدث؟ أنت يعني ما يعني أنت مدوم مشتريات؟ أيوة يعني أنت لست مدوم لكن أحيانا يجعلونك تذهب تشتري من أجل أنك رجل تفهم وتعرف تشتري جيد. أيوة تشتري يعني ماشي ماشي. عشان تتغاضى عن العيوب. المهم يا حبيبي طيب وبعدين هل أي مترتبات تؤثر على سلامة العمل؟ ليست هناك أي مترتبات. العمل معه متكرر أو غير متكرر؟ متكرر. وهل أنت الذي تستلم منه كل مرة أو غيره؟ أنت تستلم من الكفارين أن يكسر عينك.

بل أريقي بعض المضمضة يعني فطر لا يفطر. السلام عليكم. يا رب يا رب وفقنا. الله يوفقنا وياكم. الله يرزقنا وياك الدنيا الصالحة يا رب العالمين. ايه؟ الله سبحانه وتعالى تغمده برحمته وجعله خلقا. نعم؟ ماذا قلت؟ الله لا مسألة ما في مشكلة إذا زرت من الطعام ما في مشكلة. إذا بنيت على نصاب فضة فثمن 600 جرام فضة تقريبا. إذا بنينا على نصاب الفضة ثمن 600 جرام من الفضة. إذا بنينا على نصاب الذهب هذه 97.2 جرام من الذهب عيار 21. ما سؤالك؟ اسأل عندك وش كبير. لا مش جيدا. تفضل. نعم نعم. ايه هو الحديث ثاني مرة ثانية؟ الطب ليش فعلها؟ الطب ليش فعلها بويني؟ نعم مضمونها. من لم يجاوز القرآن فهو يتم. هل هو حديث ليس بحديث؟ والنبي قال لا يبلغ القرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وإذا تعترف له عليه شق الله أجران. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم عليه زكاة وليس هناك دليل نسقط الزكاة عنه إلا قال بعض الصحابة وهم محفوظون بالنصوص العامة والخاصة. سل البنوك شأنها واحد وفقك الله. بهذا القدر يجتدي حمدا ربي سبحانه وتعالى مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق وقولك حق ولقائك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية صالحة خالصة يا رب العالمين. ونعوذ بك من الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية سيئة يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله اجعلنا ممن تنادي جبريل إن يحب فلانا فأحب فيحبه جبريل يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم من علينا وعلى أزواجنا وذريتنا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ونعوذ بك من طريق الليل والنهار إلا طريقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكور يا سميع الدعاء يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا عزيز يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربنا أنت خير الرازقين وخير الناصرين وخير الغافلين وخير الفاتحين وخير الحافظ وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا وبارك لنا فيه فخزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك يا رب العالمين. اللهم يا رب أنت أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. أنت خير حافظا احفظنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيمننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين. انصرنا يا ربنا على من بغى علينا فأنت خير الناصرين يا رب العالمين. انصرنا واحفظنا بحفظك من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم اعصمنا من شياطين الإنس والجن واحفظنا منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد. اللهم إنا نعوذ بك يا رب الناس يا ملك الناس يا إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعوذ بك يا رب الفلق من شر ما خلقت من شر ستر إذا وقف أديني إذا دخل عنها فيه من الابتلاءات يا رب العالمين. ونعوذ بك من شر حاسد إذا حسد يا رب العالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم انزلنا نزل الشهداء. اللهم انزلنا نزل الشهداء ونزل المقربين. اللهم ارزقنا مرافقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يا رب العالمين. نعوذ بك يا ربنا أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نضل أو نضل أو نجل أو نجل علينا. أعلمك يا ربنا من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. أمنا يا رب عند الموت، أمنا يا رب في قبورنا، أمنا يا رب عند الفزع الأكبر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلني يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا رب العالمين ارزقنا خشيتك في السر والعلن واجعلنا من المحسنين الذين يعبدونك كأنهم يرونك إن لم نكن نراك فأنت ترانا يا رب العالمين. يا عالم الغيب والشهادة، يا عزيز يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، أفضل من شرور الشريرين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أنجيهم يا رب برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. اشتدت الخطوب على إخواننا أهل الإيمان في كثير من بلاد العالم، فقل لهم ولا تكن عليهم. اللهم قل لنا ولا تكن علينا، وقل لإخواننا ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين، يا من يسمع ويرى، أنقذ إخواننا في القدس وفي فلسطين من كل مكروه، أنقذهم من كل شرور، سلمهم من كل شرور يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الذين يحاربون دينك ويصدون عن سبيلك يا رب العالمين، عليك بهم يا رب العالمين أينما يكونون وحيثما يكونون، أولئك الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكلنا ولا تهنا، واكلنا ولا تؤثر علينا. اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تسمع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رقة القلوب لأهل الإيمان ولذوي الأرحام يا رب العالمين. اجعلنا وصولين للأرحام، اجعلنا يا ربنا وصولين للأرحام يا رب العالمين. اجعلنا باضين بالآباء والأمهات في الحياة بعد الممات يا ربنا يا سميع الدعوات. اللهم اغفر ذلتنا واقلع صراطنا وارفع درجتنا. اللهم اغفر ذلتنا واقلع صراطنا وارفع درجتنا يا رب، ونور صحيفتنا ويملي كتابنا، واجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب يا رب العالمين. اجعلنا يا ربنا من المقربين الشهود يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.